أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله قدير. يعذب من يشاء فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قومه صدق الله العظيم.